أنا اللي يهمني حاجة واحدة بس، إنك تفهمي إن أنا زيك بالظبط، ما عنديش أي حاجة أغلى منك في حياتي. حبيبي خالد، الدنيا مزال كفى يمين وكفى شمال، الدنيا مزال كفى يمين وكفى شمال، كفى نفوذ وسلطة ومال، قصادها في كفى راحة البال. دي أحسن حاجة حصلت لي النهاردة يا خالد. وأنت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي كلها. يا مزال كفى معاك وكفى عليك، كفى طب وتعليك، كفى تود وتدفيك، حبة في جنة وحبة في النار. يحس بوليها بتصرفها ووحد الحرق فيها وكله بحساب والغلط مردود. هتختار كفة تحسبها إما تاخدها لعبها، وأحسن حاجة ترضى مش انا مش هشوف ابني تاني. وانا لو ساعدتك مش هشوف بنتي تاني. وانا خلصت خلصت، انا ما بقتش استحمل يا نوع خالص. انا بس عايزه حقي منك. وانا كمان عايز ارجع حقها، اساسا نعرف ارجعه ازاي. ما تفهمينا يا بنتي ايه اللي حصل. اللي بتعمله ده خالد غلط. محسن الدنيا كفى يمين وكفى شمال، الدنيا مزال، ناس كومبارس وناس أبطال، ناس بتعيش على قد الحال، ناس بترازي في خلق الله. الدنيا مزال كفى بتمشي جنب الحيط، كفى بتمشي بالتخبيط، يا تبقى جبل يا تبقى حويط، وانت بقى عليك تختار.